وجلاله سبحانه وتعالى، وأن يعترف قبل ذلك بضعفه وضعف هذا الإنسان، بتقصيره في حق ربه، بتخليطه في جنب خلقه سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في ذلك في آخر ما ذكرناه في الحصة الماضية بفضل الله تعالى، يتجلى هذا في قول نبينا يوسف عليه الصلاة والسلام: وإذا تصرف عني كيدهن أصرف إليهن، وإذا تصرف عني كيدهن أصرف إليهن وأكن من الجاهلين. وهكذا ذكرنا اعترافات الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يعترفون بربهم وتقصيرهم، وبالمقابل يعترفون بعظمة ربهم وكرمهم سبحانه وتعالى، وأنه لا ينجيهم مما هم فيه إلا هو جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس اسمه. تقدم معنا حفظه الله في الأسبوع الفائت أيضا حديث سماه النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر سماه عليه الصلاة والسلام في اسم الاستغفار، سيد الاستغفار. والاستغفار عبادة عظيمة، وفيها من خير الدنيا والآخرة ما الله تعالى به علم. الاستغفار يستجلب به خير الدنيا وخير الآخرة، بركات الدنيا وبركات الآخرة. الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويؤتيكم بأموال وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم أنهارا. إلى آخره. الحسن البصري رحمه الله يأتيه وهو فيسأله عن ضيق العيش فيقول استغفر الله، عن تحمل زوجته فيقول استغفر الله، عن تعب الذريه فيقول استغفر الله. وهكذا في كل مره يحثه على علاج وحيد وعلى دواء ثمين هو استغفار الله سبحانه وتعالى. فنقع رشق الاستغفار فالولد تعود كبيره جدا جدا وعظيمه جدا جدا، قلت في الدنيا وفي الاخره. قال عليه الصلاه والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كبيرا. والاستغفار امر يسير على ان يسره الله تعالى عليه، تسهل الكوكب هذا السهل متبشر وراك استغفار. لكن الاستغفار تقصير الاستغفار تقضي حوائج كلها يعني من الشراء والبدايه وانت تستغفر. وهكذا وصلتك ملكه بالاستغفار. وهكذا اذا الاستغفار فرض استغفر الله لنزع خصوصيته رب العباد اليه وجه العبد. هذا سيد الاستغفار سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما تسلمونه في مساحه ويقول قبل ان يصبح كان اهل الجنه، يقول الصح يموت قبل ان يمسي كان ان شاء الله تعالى في اهل الجنه. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا اعلم وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، وابوء اعترف وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا سبحان الله. شعار هذا. ثم ثبت مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل الأرض يبيكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به فترجع له. سبحان الله، فلا يدل على هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشيء إذا نزل لرجل منكم كرب أو بلاء، كرب هم غم حزن بلاء ابتلاء من امر الدنيا دعا به ربه عز وجل فتفرج عنه. دعاء ذي النون، شكون الدعاء؟ دعاء ذي النون يعني دعاء صحيح، صاحب الحوت، نون معنى الحوت، وصاحب الحوت هو يونس عليه الصلاه والسلام، دعا به في بطن الحوت: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. جرب وستر، جرب واخبرني ان شاء الله تعالى. بعض الأحوال هي تجد يوم المسلم سيد الاستغفار، صلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، دعاء ذي النون عليه الصلاة والسلام، يونس بن مكة عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف هذه الإنسان يعترف بالتقصير تاعه، يعترف بالضعف تاعه، هذه قوة عظيمة جدا أن الإنسان يعترف بتقصيره. هذا مع الإنسان، مع من هو مثله. اعترافك بخطئك قوة وليس ضعفا، زدت أول شيء خذت مع الحج واسمح لي تعمل الحق، هذا مش ضعف، أي قوة، أي قوة تعتذر عن أخطائك، أي قوة عظيمة جدا، قوة عظيمة. فقد كان يحفظونها أنهم يعطيك قوة أنك تعترف بخطئك، تعترف بزلتك، تعترف بذلة قدمه، تعترف بتقصيرك في تفريطه في كل باب من الابواب. الدين والدنيا تعترف هذه قوة كبيرة جدا في حياة الحمد لله ورزق للأرزاق العظيمة. ثم هذا منكم بدعة فكيف ذلك قول الله؟ بينكم بدعة تتعارف لا إله إلا الله، لابد أن تعترف دائما وأبدا بتقصيرك وتفريطك وأنك مذنب وأنك مقصر وأنك مفرط وأنك وأنك غافل. دائما نفسه كل شيء واحد يقول لك عزيز بلا انسان اصبح من شانه كله. هذا الانسان يتعلم يدعو بتبارك وتعالى ويعترف بتقصيره وتفريطه حفظه الله. اذا دعاء النور عليه السلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اني كنت من الظالمين. تعترف بانك كنت من الظالمين، تعترف بعظمه الله تبارك وتعالى وتستنزهه وتنزهه عن كل العيوب والنقائص وتستشعره تبارك وتعالى بما قضى به. وروى الامام النسائي رحمه الله وغيره في سنده الصحيح عن التصديق لابي بكر رضي الله عنه وارضاه انه قال للنبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. ابو بكر يقول علمني دعاء ادعو به في صلاتي. فقال عليه الصلاه والسلام: قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم اني ظلمت نفسي قد قصص من الدعاء عليها. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. دعاء عظيم جدا، دعاء عظيم جدا حفظه الله. اذا كان الظلم الانسان يتعلم انه يعترف بالذنب بتاعه والتقصير بتاعه والتفلت بتاعه والضعف بتاعه، فلا تكلني الى نفسي طرفه عين، فلا تكلني الى نفسي طرفه عين. لما تقول يا ربي ما تخليش نفسي طرفه عين، لانه عز وجل لو كانك الى نفسي طرفه عين لربما خطر لك من المصائب ما لا يمكن ان تتصورها. صح؟ لأنك إذا وكلك الله لك شيء فقد وكلك إلى جهل وإلى ظلم وإلى غفلة وإلى عورة إلى آخر ذلك. إذا يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك. يا رب إن عرفت ذنوبك العذر فلقد علمت بأن عذرك أعظم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددتني فمن ذا يرحمك؟ ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء والجميل عبدك ثم إني مسلم. أعوذ بالله من الفوائد أيها حفظه الله بيان ضعف النساء وعدم قدرتهن على التحمل كالرجال. المرأة لا تتحمل أشياء كثيرة لا تتحملها، ولذلك أقرت على نفسها بسرعة امرأة العزيز معنى قضية تعبدها كبيرة بزاف، حلاقة لوعيها كبيرة بزاف، لكن سرعان ما سقطت وانهارت واعترفت وأقرت على نفسها بما صنعت. أمام تلك النصوص مباشرة في الاعتراف: أنا رجل عن نفسي. صح؟ اعترفت بسرعة بدون أرادت أن تنكر أمام زوجها، لكن بعد ذلك أمام النساء اعترفت. فالمرأة في الغالب لا تتحمل، لا تتحمل اشياء كثيره تظهر بسرعه، تعترف بسرعه، تفرح نفسها بسرعه، تنشئ اسرارها بسرعه. هذا معروف ان المراه تنشئ يعني قليل في القدره شد الساس وتثبت على الساس. صعيب عليها النساء خاصه في زمن هذا. سرعه فائقه، سرعه خياليه، سرعه خياليه، خبر ما زال وقع فيها، ما زال تنشئ فيها. خلاص يا خبر بس من هذه الوحدة في الأرواح أو ولاد الملك إلى آخره المرأة أيضا. وللأسف اليوم كان ثلاث آفات ونقائص ضعف ضعف في طبيعة المرأة غير مفيدة في جهد القوة، يعني في مفيدة مش مفيدة للقوة خصال النساء في مفيدة مش في الرجال، ولا كان في بعض من يسمونه بالرجال، لكن للأسف اليوم نشوف كثير كثير من خصال النساء موجودة في الرجال وموجودة في الرجال بالقوة ومنتشرة في كثرة. لم يقل لك بالنسبة للنساء يكفرن العشير لئن أحسبت إليهن الدهر كله ثم أسبت مرة واحدة لقالت إنك لم تشتري لي يا رسول. موجودة للرجال بقوة ولا لا؟ كما قالت لك قالت كما الجاج قالت لك نفس لغيرك كما الجاج توكل عنه وتشتري عنه عن كم تبي تبي آخر وقطع يحيل كل شيء. بعد ما خطأ من تأخر والآن يفعل هذا المعلم استطاع مع العلماء مع علمائه مع حيث الفضل فيها مع من عدله ودرسه مع من جعله الله عز وجل سبب أن يفتحوا أعينه على هذا الصراط المستقيم. خطة واحدة حين توعد بسعي واحد كمان خلاص يرضي الحق في عكامه هذا من كفران الأشياء. هذا خصم الخصام النساء واذكر ما شئت من الخصام الكبيرة التي تعرف شريعتنا في كثيرا بإبدال جنسنا أو لأبناء جنسنا وإن تفشل صلى الله عليه وسلم من الحق أو تفشل. سبحان الله هي لبراء المرأة لبراء المرأة تقلد الرجل في بعض الخصام أنا أفرض يعني الولو الرجل ربي عز وجل خلقه وأودع فيه ما شاء الله عز وجل أن يودعه والمرأة أيضا خلقها وأودع الله عز وجل فيها ما شاء أن يودعه ثم جعل بينهما تكامل الرجل يحتاج المرأة والمرأة تحتاج الرجل ما عندناش الحمد لله في شو شيء الرجل يحتاج المرأة والمرأة تحتاج الرجل وبعد ذلك شو الأفضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم دائما الرجل عنده مسؤولية قوام وكذا وللرجال عليه درجة لكن عند الله عز وجل إن النساء شقائق الرجال إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني عبارة بالتقوى هذا ما تعرفش الحمد لله هو واضح عندنا وجهية بفضل الله تعالى لكن تأتي المرأة المرأة في بعض الأحيان كثير من النساء شديد تبدأ أشياء الرجال تفاصيلها يدخلون لكن سبحان الله فيما توقع المرأة المرأة في المراجع في المراجع فوقها تحب قلبه قد يتقبله العقل واحد زاوية لكن رجل شهر فهد شجاع ينزل الزوج يبدل الذكر في المرأة لحركة النساء ويسكن النساء تصرف النساء إلا لله المشروع فاشكر الله حتى قال وما عجبي وما عجبي أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب كما في الإمارة في الله وعلى الزلزة إن الإله من الأجل نعود في الأقل حبيبه الله ومنها أن الهم الذي هم به يوسف عليه الصلاة والسلام للمرأة ثم ترك بذلك تبارك وتعالى مما يقربه من الله عز وجل زلفى لأن هذا هو هو رجل وأمام امرأة وتواعي دواعي الوقوع في المرأة قوية جدا وكثيرة جدا أي المخرج ليس أمر هينا مسلما ولقد همت به وهم بها فهذا الهم الذي هم به يوسف لأنه رجل لأن في فطرة أودع الله عز وجل لبيتها المرأة تأتي الحمد لله جاهز ذلك كله جاهز الاستقرار في السوق والضوء والملابسات إلى أحداث لله تبارك وتعالى وصبر وتبنى وقدر وفضل سبحانه وتعالى على ذلك كله هذا مما يقربه من الله سبحانه هذا مما يرفعه الى درجات المحسنين عليه الصلاه والسلام مش عارف كيف يحكمك ولقد همت به وهم بها قلنا قد ولقد همت به يعني اذا اتت على معه فاحش وهم بها ان يقربها لا هذا تكون بعيد جاء في نفسه شيء من ذلك الرجل ومن هو وإذا كان يوسف عليه السلام عنده احتل بيت تجاه النساء لا يمتدح في القرآن مش بيع عنده قلت حجبا عن مش بيع لكن لا عنده بيت بين الرجال رجال الصح عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ثبت عند هذه المحنة ونجح في هذا الامتحان عليه الصلاة والسلام واضح لكن هذا الهم ليس ذلك الهم النفسي والقلب الذي ربما اقترب بالعمل شيء بشيء لأنه الإنسان جهة للنسوب ويطردها وكيف الإنسان لا جهة للنسوب ويحرص على تصديقها في الواقع وتنفيذها لكن يحول بينه وبين الوصول إليها أشياء على الحواجز هذا لا ينتزع، لا ينتزع الإنسان عليه السلام. ما سرقش، صحيح ما سرقش، كيف يكون شك واحد قد تسرق وجاك عطاها ما سرقش، وبين واحد كان واحد كيف يكون واحد جاك يضع قلب المالية وربي عز وجل حتى لو الناس ما كانش لكن ربي عز وجل يراه لكن كذا لكن كذا جاهز يسوق مع الله. هذا كشف عنده أجر عظيم جدا، عنده أجر عظيم جدا في روحه هذه المصر. ولا قلت لي ما سرقش كيف يكون ما سرقش صح، ما خافش الله عز وجل، خاف هذا كذا الحيوان المفترس شيء كثير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مثلا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا قاتل، قاتل باين مثلا ثم في خوف أو ثم قل له مقتول كبر. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ما تركش القتل جدا، كان حريصا هذا حريص أن يقتل أخاه والله أحد أسرع من أخاه، لكن هذا كان أسرع وضرب السعو كان أسرع فقدر صاحبه، يقدر كان أسرع كان يقتله ولم يذل. مش كده مش مش جاهز بس الفرق الإنسان جاهز، هي الإنسان جاهز تاع نفسه ثم تحسن الفرق ذلك الهم بتقوى الله عز وجل بنظر إلى أو بتذكر نظر الله عز وجل إليه إلى آخر الأمر واضح. ومنها ما يقول أن القرائن يعلم بها عند الاشتباه، القرائن يعلم بها عند الاشتباه وعند عدم الدليل وعند عدم البينة. شوف الشاهد هذا وشهد شاهد الكلمة، شكون اللي يصور هو عودتها أو هي عودته وحتى يخاف معه من البشر. فالآن كيف تحكم بينهم؟ كيف تحكم بينهم؟ شكون هي قالت ما جاءوا من أراضي أهل الجنة إلا أن يجد له عذاب فهمتهم بأنهم عودها وأنهم أراد بها السنة، وهو عليه السلام لا تعرف نفسه، قال هي رجل تراوتني عن نفسي وترك بناتهم كيف نحكم؟ ما عندك حتى دليل، ما عندك حتى دليل، ما عندك حتى الشهاده وحتى المكان معه. بل انا استدلت بقرينه قرينه صغيره قرينه صغيره، قال ان كان قميص القدة من قوه للتصرف اكبر من كذبه، وان كان قميص القدة من دبر كذب وهو من صالح. فلما راى قميصه القدة من دبر قال انك من كيدكم انك من النار. فوق هذه قرينة خفيفة تسبب فيها علامة خفيفة، يعني كيف يخرج عن الدليل وما تشوف الجر يقدر القاضي يستفيد من هذه القرائن، قرائن أحوال يجمع قرية منها قرية منها ممكن ما رأيش دليل حجة مئة بالمئة، لكن يستفيد بها من هذه المواضيع كما ذكرت. العلماء يضربون لهذا أمثلة كثيرة، يضربون لهذا أمثلة كثيرة. يقول لك إنسان راح يشوفه أخو يوسف عليه الصلاة والسلام كيف وقع على هذا، وجد صواع في رحله، صواع مريض صابوا فرح الدار ومعمور صلى الله عليه مع أنه مشي ولده وصاح في حقيقة مشي ولده لكنه وجد صواع فحكموا عليه ورضي إخوانه بذلك أرضوا بهذا الحكم، هاو صواع هاو صواع في رحله حتى لو يسرق. قال قائمة مثل أنك تجد شيئا يسرق سرق شيء في الحي ثم تجده عند فلان في حقيبة فلان خاصة إذا كان معروفا بكلمة، يعني كثيرا بالنظر في احتمال من يمشي هو أصبح صار في الحركة ولا لا في احتمال هو حتى شيء أخطأ، لكن يعمل بهذه القرينة غير ما عندهاش دليل قاطع والبرهان قاطع ما عندهاش بينة ما عندهاش جثة دامغة ما عندهاش شهادة إلى آخره. واضح الكلام هذا. وهكذا قال مثلا تجد انسانا يتحيز الخمر ويقول الله اشرب من جد مش فلاح واحد محضر معه صار يستحيي الخمر اكرمه في الله فيرد دعاءه على حرمه الخمر مع انه ما كانش واحد بس واحد محضر معه وكانت حجه قويه لكن كيف كانت تنظر امراه ايضا وهي حامل وهي لم تتزوج اين لها انا كان قرار ضعيفة يسمون علماء الزوج الزوج قد يشتر فيها الزوج هي قرار ضعيفة وكان قرار قوية على حسب المقام. ومنها حجر الكبار أن يوسف عليه الصلاة والسلام اختار السجن على المعصية، وهذا من مظاهر الصديقية. يوسف أيها الصديق من مظاهر الصديقية هذا الأمر، أن يوسف عليه الصلاة والسلام غير بين أمرين في أي وقت، السجن ظلما وعدوانا ومعصية الله سبحانه وتعالى. اختار هذا، اختار السجن على الوقوع في معصية ربه سبحانه وتعالى، ولكن القوة حينها وتتباءل في مثل هذه المواقع تسجد وقال على دفعة نفسه أو يسجنوني ففعل ما فعل، أداء نفسه أن يفعل الطاقة دفع العقوبة دي عن نفسه، وكان مسألة لا تعرف في الحال كان مواقع معينة يجب أن يدفع الفساد عن نفسه يتعبون عن نفسه بأن يقع في شيء مما يعني من المعاصي، لكن هذه المعاصي متعدية شبهه بالنسبة معصية متعدية. فعلا الإنسان أو كيفية راح يموت لن يجد إلى الخبر يشرب ولا يشرب معصية يصير فيها نفسه، معليش الضرورة هلا لكن مثلا يكون في الضيق يقول إما تفعل كذا وإما تفعل وش تفعل؟ تقتل الإنسان ولا تقتل قل الله لا إكرام ضرورة لا شيء إكرام عاش نفسك عزيزة خلي نفسك ثلاثة عاش نفسك على مفروش اكثر بل تشرف دائرة إما أن تفعل كذا أو تشرف إما أن تزمن ولا تنتهك العرض ولا تشرف لا لا تشرف ما تشرف على الإكرام وتعتدي على عرض غيرك هذا ضرر متعدي ضرر متعدي والله تعالى أعلم. وأنت سبحان الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كل فيه وجب الهمة حلالة الإيمان في قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه أن يحب رجل لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في كفره بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يؤذى في قلبه يكره في قلبه فهذا ينبغي أن يكون العبد يكره يصح الكفر كذا يكره الكفر يوفق في بعض يحتاج هذا الهمة فرصة الذنب ينظر ذلك إلى ذلك إلى طبع ربه سبحانه وتعالى. أيها الأخوة بعد هذا تأتي آية أخرى بين